بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. وأنا الآن أطرح هذه الأسئلة. أصلا كريستيان بروغاندا التي ترد على سؤالات النصارى اقتصرت هذا الرد من كتب الشيخ عبد الحميد بشر رحمة الله عليه. استشهد منهم ألفان وأخذ عمر معه 5000، لا أقل من ذلك، 4500، وترك في مصر 500. اسمعوا هذا الكلام جيدا. عمرو بن العاص أخذ الجيش ليفتح به إفريقيا ولم يترك في مصر الا 500 من العرب. كم كان عدد سكان مصر يومها؟ كان عدد سكان مصر يوم دخلها عمرو 7 ملايين. 7 ملايين. كم عددها الان؟ 42 مليون. ما عدد المسلمين؟ 39 مليون. ما عدد النصارى في التعداد الحديث السابق؟ 3 مليون. اسمعوا يا معشر السادة، 500 واحد من العرب بقوا 39 مليون، و7 مليون من القبط بقوا 3 مليون. هذا منطق، هذا منطق. 500 من العرب الذين تركهم عمرو. ومن المعقول ان يصير 139 مليون وان تصير 7 ملايين قبطي 3 مليون؟ 7 تبقى 3 و500 يبقوا 39 مليون. ان هذا لشيء عجاب. 7 مليون تنكمش الى 3. 500 من العرب يتمدد الى 39 مليون. ان من قال هذا الكلام فإما أن يكون مجنونا وإما أن يكون عاقلا مغفلا وإما أن يريد أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا. إذن نحن مصريون ولكننا مصريون أسلمنا ووحدنا ورفعنا راية التوحيد. نحن مصريون ولكننا قلنا لما جاء عمران وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. نحن مصريون ولكننا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. اعلموا هذا، هذه عقدة اصيبت بها النصارى في مصر. نحن ابناء الغزاة 39 مليون، ابناء 500 واحد، 500 واحد يخلفوا 39 مليون. 7 مليون أرثوذكس يخلفوا 3 في القرن 20. إننا لكي نفهم هذا لابد أن نلغي عقولنا ونتحول جميعا إلى العنبر رقم 4 أحوال مستعصية في مستشفى العباسيين. هذا كلام لا يقبل. نحن أسلمنا لله لما تبين لنا الحق. لسنا أبناء الغشاة، إنما نحن أتباع الغشاة. آمنا بما جاءونا به من الهدى، من هدى سيد المرسلين. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. آمنا به. فمن قال لكم إنكم أبناء الهدى فقولوا نحن أتباع الفاتحين، نحن أتباعهم على دينهم. إذا لو قالوا لكم من أنتم قولوا لهم مصريون مسلمون. ليست مصر لشنود وأتباع، إنما مصر للمصريين المسلمين يعيش في ظلها. المصريون غير المسلمين في ظل عدالة لا إله إلا الله. 500 من الفاتحين يولد 39 مليون وتسعة مليون 7 مليون أرثوذكسي ينكمش في القرن العشرين بعد 14 قرن الى 3 مليون. من قالها؟ إن هذا يذكرني برجل اشترى لزوجته كيلو من اللحم، فلما جلست أمام النار لتطبخها أكلتها، فجاء زوجها أين اللحم؟ وكان عندها قطة صغيرة، قالت له لقد أكلتها هذه القطة. فقال الرجل سبحان الله، قطة صغيرة تأكل كيلو من اللحم، لا بد أن أزنها. ذهب الرجل بالقطة ووضعها على الميزان فكان وزنها كيلو جراما تماما. فعجب الرجل وقال هذا هو اللحم، فأين القطة؟ شيء عجيب، شيء عجيب وغريب. 500 واحد من 1400 سنة 500 يخلفوا 39 مليون وسبعة مليون يخلفوا 3 مليون. انهم مصابون بعقدة اسمها عقدة الغزاة، عقدة الغزاة. وقد حللنا تلك العقدة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن مسلمون نقول لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن خائف في رحالنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. سمت اذن الدنيا ان لم تسمع لنا. ايها الاخوه الاعزاء، واعود بحضراتكم من هنالك حيث خولت وزوجها، الى هناك حيث بيت الحبيب محمد، الى هناك حيث مصر الاسلاميه، الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا ما